صلى الله عليه يسأل عن الأفضل في السفر صيام النفل أم الفطر؟ على حسب حال الشخص، إن كان ما يشق عليه وله عادة فيصوم، وإن كان يشق عليه فالأفضل الفطر. إن الصحابة كانوا يصومون فمنهم يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم في رمضان وفي غيره. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: كنا نسافر في اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثبت أن النبي رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: دون صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. يعني فدل على أنه إذا شق على الإنسان الصيام هو يكره، وإذا كان يحتاج إلى خدمة إخوانه فالأفضل له الفطر. لهذا سافر بعض الصحابة من الصائم من المفطر، فلما نزلوا منزلا سقط الصوار من العطس وقام المفطرون فسقوا الركاب وبنوا الأبرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا الطعام، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجل. تختلف الأحوال، إذا كان أخوهم محتاجين لك العمل هذا أفضل الفطر، إن كان يشق عليك فيك شدة حر يشق عليك هذا مكروه الصيام، وإن كان لا هذا ولا هذا فأنت لك عادة فلا بأس الصيام، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صاموا.